بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في باب التعزية والبكاء على الميت: التعزية سنة لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب التعزية. تقدم أن التعزية بمعنى التقوية، والمراد تقوية المصاب، وذلك بأن يتقوى على هذه المصيبة وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. وهي سنة مؤكدة لما فيها من القيام بحق المسلم من تصبيره على هذه المصيبة ومواساته. يقول: وتجوز قبل الدفن وبعده، خلافا لما يعتقده العامة أو بعض العامة من كون التعزية لا تكون إلا بعد الدفن. بعد الدفن. وهل تتحدد بحد أو مدة؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا تعزية بعد 3، ولكن القول الراجح أنه لا حد لها، وذلك لأن ما ورد مطلقا في الكتاب والسنة فإنه يجب أن يكون على إطلاقه. وما دام أن التعزية هي التقوية، فما دام أن هذا المصاب أو أن قريب الميت أو صديقه ما دام أنه متأثر بهذه المصيبة فإنه يعزى ولو بعد مدة. يقول: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وهذا وإن كان من الكلمات الطيبة لكنه لم يرد. وأحسن ما يعزى به ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته حينما أخبر أن أحد أولادها قد مات، فأمرها النبي عليه الصلاة فقال: مرها. قال لمن أخبره: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يعزى به ما جاءت به السنة. ولا بأس أن يقول: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ورحم ميتكم. ويقول: وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وهذا يدل على جواز تعزية الكافر، ولا سيما إذا دعت المصلحة لذلك. نعم. ويكره الجلوس لها لأنه محدث. يكره الجلوس للتعزية لأنه محدث، ودليل ذلك ما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الجلوس وصنع الجلوس للعزاء وصنعة الطعام من النياحة. والحديث وإن كان فيه مقال لكن يعضده أن ذلك أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس لها. فكون الإنسان يخصص مكانا للجلوس للعزاء هذا في الواقع ليس له أصل. نعم. قال رحمه الله: وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة، وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان إحداهما يعودهم لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. والثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن قلنا يعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة، يعني هل يعزى الذمي أو لا يعزى، وذكر روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة أنه يرجع في ذلك إلى المصلحة، فإذا كان في تعزيتهم مصلحة راجحة، إما رجاء إسلامهم أو كف شرهم، فإنهم يعزون. فالكافر إذا كان ذمي أو الكافر عموما ذميا كان أم غيرا، إذا كان في تعزيته مصلحة شرعية إما تأليفا له على الإسلام فإنه يعزى، أو كفا عن شره، يعني يخشى أنه لو لم يعزى لتسلط، فحينئذ يعزى. وقول المؤلفنا لا، في تعزية المسلم بالكافر، يعني الميت كافر والمعزى مسلم، أي فيه لأنه سيحزن، يعني مثلا مات له قريب كافر وحزن. ليس المراد، انتبهوا يا إخوان، أقول تنبيه طيب، في تعزيته بكافر لا تظن أن المعزى كافر، لا، في تعزية المسلم بالكافر. ولهذا المؤلف يقول وفي تعزية المسلم بالمسلم كذا، وفي تعزيته بالكافر، يعني تعزية المسلم بالكافر، فالميت كافر والمعزى مسلم. أما مسألة تعزية الكافر بالكافر فهذه ستأتي. وبالنسبة لأهل الذمة نقول إنه يرجع في ذلك إلى المصلحة. وأما الرواية الثانية فيقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام. وسبب الخلاف هل يعزى أو لا يعزى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوهم بالسلام، فهل النهي عن بداءتهم بالسلام لأن فيه تعظيما لهم أو يعني التحية، أو لأن السلام أو لأن التسأل لأن السلام يشتمل على اسم الله عز وجل وهو الدعاء. فمن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوهم بالسلام لأن السلام تحية واحترام، ومنهم من قال إنهم قال لا تبدأوهم بالسلام لأن السلام يشتمل على اسم الله عز وجل. فإذا قلنا بالثاني وهو أن العلة أنه مشتمل على دعاء فحينئذ تجوز تعزيتهم، وإذا قلنا بالأول وهو أنه لا يعزون مطلقا، لا يعزون لأن في التعزية إجلال لهم وإكرام، فهذا لا فرق فيه بين المسلم والذمي. نعم، إذا الخلاصة على أن الكافر سواء كان ذميا أم غيره أنه إيش يعزى إذا كان في تعزيته مصلحة. يقول فإن تعزيتهم عن مسلم، فإن قلنا يعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أن يقول أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، يعني فيما إذا كان المعزى كافرا والميت مسلم. والعكس يقول وعن كافر، يعني إذا كان الميت كافر والمعزى كافر، أخلف الله عليك ولا نقص عددك. كيف يدعو له ولا ينقص العدد؟ قالوا نعم، لأنه إذا زاد العدد زادت الجزية، لأن الكفار متى زاد عددهم زادت الجزية فينتفع المسلمون. نعم، وهذه الألفاظ كما قلت لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي إن كانت مأثورة فهي عن بعض التابعين. نعم. قال رحمه الله فصل والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشيته فبكى وبكى أصحابه وقال ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. نعم، البكاء على الميت ليس مكروها، لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى في مواضع منها هذا، ومنها حينما مات ابنه إبراهيم حزن عليه الصلاة والسلام، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالبكاء إذا كان الحامل عليه ليس الجزع والهلع والتسخط على قضاء الله وقدره، فإن هذا مما تقتضيه الطبيعة. الطبيعة. لكن يقول إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. النياحة رفع الصوت بالندب وتعداد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمام، أن يرفع الصوت بتعداد محاسن الميت على سبيل النوح، يعني يشبه نوح الحمام، وهو من أعمال الجاهلية. والثاني يقول الندب، الندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بواو الندبة، مثل وسيدا وناصرا وكاسيا. ومثله من يقول من الذي يطعمنا الآن، من يشتريننا كذا، يعني مثل إنسان مات له ميت أو مات أحد أولاده فتجده يجزع ويهلع، من الذي يفعل كذا، من الذي يفعل كذا، هذا أيضا داخل في الندب. إذن الندب والنياحة كلاهما من الأمور المحرمة، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، لعن النائحة والمستمعة. إذا كان معطاء فقيل عنه بعد وفاته من لليتامى من للمساكين، كل نعم كل، قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل ما هيج المصيبة من ندب أو نياحة أو وكل ما هيج المصيبة من ثناء أو شعر أو غيره فهو من النياحة، كل ما يهيج المصيبة داخل في النياحة. نعم شيخ، هل يدخل في ذلك الصور التي توضع للميت في البيوت؟ نعم، إذا كان فيها، إذا كان تسبب هذا، لا سيما مع قرب الزمن، يفرق في مثل هذه الأمور هذه بين قرب الزمن وبعد الزمن. فمع قرب زمن موته لا شك أن النفس تكون متأثرة فتتأثر بمثل هذا، لكن مع طول الزمن ربما الإنسان يتذكر ويحزن لكن يسلو سريعا. نعم. النعي قصدك، احنا ما ودنا نتشعب لك. النعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقصود من النعي، والنعي ما هو؟ الإخبار بموت الميت. القسم الأول أن يكون المقصود من النعي تكفير المصلين على الميت، وهذا يكون قبل الصلاة عليه وقبل دفنه، فهذا لا بأس به وقد جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وقال توفي اليوم رجل صالح. فإذا قصد بالنعي وهو الإخبار بموت الميت، إذا كان المقصود تكفير المصلين عليه فهذا من الأمور المشروعة. القسم الثاني أن يكون المقصود من النعي وهو الإخبار بموت الميت مصلحة الميت، يعني أن يخبر بذلك لمصلحة الميت بحيث أن يعلم الناس فيريدون إبراء ذمته، بحيث يعلم بذلك من يكون له تعامل مع الميت فيبرئون ذمته، فهذا أيضا لا بأس به بل قد يكون واجبا. القسم الثالث أن يكون المقصود من النعي مجرد الخبر فقط، فهذا هو الذي وردت السنة بالنهي عنه. فالنعي الآن إن قصد به تكثير المصلين على الميت فهذا مشروع، وإن قصد به أن يظهر غريم للميت فتبرأ ذمته فهذا أيضا من الأمور المشروعة. والثالث أن يكون المقصود به مجرد الخبر فقط لا لهذا ولهذا، فهذا هو الذي يدخل في النهي. وبهذا تجتمع الأدلة بين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي وبين أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز أي مجرد الإعلان فقط، ما في مصلحة شرعية، فإن انضاف إلى ذلك ذكر محاسن الميت صار من النياحة. يعني الآن كونك تنعى الميت مثل مات فلان بعد أن صلي عليه وانتهى فلان مات إعلان، نقول هذا ما في مصلحة شرعية، فإن انضم إلى ذلك الثناء وتعداد المحاسن دخل ذلك في النياح. والناس الآن يعني في الوقت الحاضر في عندهم مبالغة في الثناء قدحا ومدحا، تجد أن الإنسان إذا مات مات ميت، تجد أنهم يبالغون في الثناء حتى لو كان من طلبة العلم أوصلوه إلى درجة الإمامة مبالغة، وهذا لم يكن معهودا معروفا فيما سبق. نعم أهل العلم لهم حق ويترحم عليهم، لكن لا تصل المسألة إلى درجة المبالغة. فالمبالغة يعني يجب أن يكون الإنسان وسطا، فلا يبالغ لا قدحا ولا مدحا، فأعطي كل ذي حق حقه. لكن المشاهد الآن تجد أن الناس لو مات طالب علم أو أحد من المنتسبين للعلم، تجد أنهم يثنون عليه، من قرأ هذا الثناء قال هذا من أحد الأئمة الأربعة مما يطرأ، وكان يحفظ وكان، ولو فتشت لوجدت كل هذا الكلام لا صحة به. وحدثني فلان أنه كان يفعل كذا، وحدثني فلان أنه كان يفعل كذا، مبالغات وإطراء من غير تثبت. فالمشروع أن يترحم عليه وأن يثنى عليه بما هو أهله، لا أن نبالغ في ذلك. نعم. قال رحمه الله: لأن زيادة الثناء إذا زاد الثناء على الشخص صار قدحا، وكما قيل الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والدعاء بدعوى الجاهلية لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. نعم. ولا يجوز لطم الخدود، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، ولهذا قال: ليس منا، يعني من شريعتنا ومن هدينا، من ضرب الخدود. وإنما خص الخدود لأنها هي الغالب التي تلطم، وفي رواية: من لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب هو الطوق، ودعا بدعوى الجاهلية بالويل والثبور، وويلاه وثبوره. قال: وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة يعني التي تشق ثيابها. فهذه كلها من كبائر الذنوب لما فيها من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. والواجب على الإنسان عندما تحصل له المصيبة أن يصبر وأن يحتسب، يصبر على ما يقضيه الله عز وجل ويجريه عليه من قضائه وقدره، وهو إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. وكل هذا التسخط والتضجر والجزع والهلع لا يرفع المصيبة. فهل هذا المصاب إذا حصل منه جزع وهلع ولطم وشق، هل المصيبة ترتفع؟ لا، لا يزداد الأمر إلا سوءا، هو يعني يكتسب إثما ولا يحصل أجرا. فالواجب الصبر والاحتساب. يقول: نعم، برئ من الصالقة والحالقة والشاق. نعم. قال رحمه الله: ويكره الندب والنوح. ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما، واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان، وظاهر الأخبار التحريم. قال أحمد في قوله في قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، هو النوح، فسماه معصية. وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. نعم. وهذا هو الصحيح، أن النياحة والندب أنها محرمة، بل من كبائر الذنوب، وذلك لما فيها من المفاسد العظيمة. أولا أنها من أعمال الجاهلية، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثانيا أنها سبب لتهيج الأحزان، فهي لا تزيد النائحة أيضا إلا حزنا وشدة. ثالثا من مفاسد النياحة أن فيها تسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره، واعتراضا عليه، ودليل وفيها دليل على قلة الصبر، وكأن النائح بنوحه كأنه يقول بلسان حاله لا مقاله، إنه لا ينبغي أن يموت فلان. هذا من باب الاعتراف، كأنه يقول يا رب إنه لا ينبغي أن لفلان أن يموت، ولما فيها من تهيج الأحزان كما تقدم، ولأنها أيضا تؤذي الميت. الميت يعذب ببكاء أهله، ومعنى يعذب يعني يتألم. ومنها أيضا أنها لا ترفع قضاء ولا ترد بلاء، النياحة لا ترفع قضاء ولا ترد بلاء، بل يكتسب إثما على إثم. ومنها أيضا أن النياحة قد تكون سببا للطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. فهذا هذه الأوجه مع ما جاءت به النصوص تدل على أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. قال ومع الأسف الآن أنه قد يوجد في بعض البلدان إذا مات ميت استأجروا نساء للنوح، يحضروا النساء كأنهم جاءت لفرح عرس، كالنساء التي يضربن الدفوف يأتين إلى هذا المكان فيبكين، يتباكين، مو بيبكين يتباكين. ولهذا قيل ليست النائحة المستأجرة كالثكلة. نعم، قال تبكي رحمه. هذه تبكي مدة ساعة خلاص ينتهي، إذا انتهت مدة الفلوس انتهت، يضرح جار. ها؟ والقارئ أشد أيضا. قال رحمه الله: وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا، لقول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، إلى آخر الآيات. وقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلتها، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وقال: لما مات أبو سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. نعم، يقول: ينبغي للمصاب أن يستعين بالله ويصبر، لأن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. فينبغي له أن يستعين بالله عز وجل وأن يصبر وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، وأن يعلم أن التسخط والهلع والجزع لا يرفع المصيبة. والناس عند المصائب لهم أربع مراتب، الإنسان عند المصيبة له مراتب أربع: المرتبة الأولى الشكر، والثانية الرضا، والثالثة الصبر، والرابعة السخط. فأما المرتبة الأولى وهي مرتبة الشكر، فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، يشكر الله تعالى على هذه المصيبة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. فإنسان مثلا أصيب بفقد ولده، واحد من أولاده، يشكر الله عز وجل على أنه فقد ولدا ولم يفقد أكثر من ذلك. إنسان احترق بيته ونجا أهله، يشكر الله عز وجل أن نجاهم، وأن فلانا مثلا قد حصل له مثل الذي حصل لفلان واحترق بيته ومات أهله. فإذا ذكر الإنسان من أصيب بمصيبة أعظم منه صار ذلك أدعى لشكرها. ثانيا، يشكر الله عز وجل أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا، يشكر الله عز وجل لأن المصائب تكون كفارة للسيئات، فإن المسلم لا يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فيكون الشكر لهذه الوجوه الثلاثة: أن الله قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم، أن المصائب نوع عقوبة وعقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة؟ والثالث أن المصائب تكفر السيئات، تكفر السيئات. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، ومعنى الرضا أن يكون وجود المصيبة، أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه قد رضي برب بالله عز وجل، لأنه راض بربه وليس لموت قلبه. لاحظ، الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لرضاه بربه لا لموت قلبه. لأن بعض الناس قلبه ميت، تقول مات أبوك عادي، ماتت أمك عادي، هذا ميت قلب، وما لجرح بميت إيلامه. فلكن الذي يشعر بالمصيبة ولكنه يرضى بالله عز وجل، هذا هي مرتبة الرضا. وهاتان المرتبتان، الشكر والرضا، مستحبتان. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، بمعنى أن الإنسان يتأثر بالمصيبة، يتأثر بهذه المصيبة ويحزن بسببها، ولكنه يحبس نفسه، فيحبس لسانه عن التشكي، فيحبس قلبه عن التسخط، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما حرم الله. هذا هو الصبر، أن يحبس قلبه عن التسخط فلا يتسخط، ويحبس لسانه عن التشكي بالويل والثبور ونحو ذلك، ويحبس جوارحه عما حرم الله من لطم الخدود وشق الجيوب إلى آخره. وهذه المرتبة واجبة، الصبر واجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، التسخط، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. فتسخطه بالقلب أن يتسخط على الله عز وجل بتقديره وقضائه، فيقول بلسان حاله لا بلسان مقاله: ربي لما قدرت علي هذا؟ لما أفقرتني وأغنيت فلانا؟ لما أمرضتني وشفيت فلانا؟ لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا؟ لما أصبتني بهذه المصيبة من موت أولادي ولم تصب فلانا؟ لماذا أنا حياتي نكد ومصائب؟ فيتسخط على الله عز وجل، وهذا محرم ومن كبائر الذنوب. ويكون التسخط أيضا باللسان، بالويل والثبور ودعاء الجاهلية، ويكون التسخط بالجوارح من لطم الخدود، شق الجيوب، حلق الرأس، فهمتم؟ نعم. هذا كله داخل في التسخط، وهذا مع الأسف قد يوجد عند بعض الناس الآن، تجد أنه إذا ربما لا يصاب بمصيبة يحصل نزاع بينه وبين شخص، فتجد أنه يقول: لا تخليني أشق ثيابي. هذا موجود، يعني يحصل نزاع تجد أسري أو غيره، يقول: أنت قد أصبتني بالقهر، قهرتني، ترى بشقق ثيابي. هذا داخل في، موجود ولا مو موجود؟ موجود، موجود بكثرة، موجود بكثرة عند يعني من ضعف إيمانه ويقينه بالله عز وجل. فهذه مراتب الإنسان عند المصائب، المصيبة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. رواه أبو داود. فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم. نعم. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، يعني لأهل الميت، وذلك لأنهم مما أصابهم من المصيبة قد ينشغلون عن صنع الطعام لأنفسهم، فيستحب لأقاربهم وجيرانهم أن يواسوهم بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي جعفر، متى هذا؟ في مؤتة. نعم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فقتل جعفر يوم مؤتة. قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. واللفظ يقول أتاهم أمر يشغلهم. فأما صنع أهل الميت الطعام فمكروه، لأن هذا من كما تقدم كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد ذلك من النياحة. النياحة نعم. لا قد يكون الأمر للاستحباب، وقد يصل إلى يعني من أقاربهم القريبين الذين بينهم وبينهم رحم إذا رأهم مشغلين قد يجب، يعني هذا من من من المواساة الأخ المسلم. نعم. إذا أتى يعزي فوجد طعاما أعد لهم فطلبوا منه أن يحضر. لا يأكل. قال رحمه الله فصل ويستحب. لكن المشكلة يا أخوان غالب مجالس العزاء الآن صارت مجالس مناسبات ولا وسواليف، تجد تدخل للعزاء فتجد أنهم يعني يتحدثون في أمور لا تتعلق، لو كانوا يتحدثون بأمور تتعلق بالموت والتذكر والاتعاظ والاعتبار لكان حسنا، لكن غالبهم الآن تجدهم يتكلمون في أمور دنيوية، أمور دنيا، أمور دنيا. ويعني قد في بعض مجالس العزاء رأيت أهل الميت مفتحين التلفزيون ينظرون مباراة، ينظرون مباراة كورة، ما تأثروا هذا. نعم. قال رحمه الله فصل ويستحب للرجال زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم قال كان رسول طيب يقول الله فصل ويستحب للرجال، يستحب للرجال خرج بذلك النساء فإن زيارتهن للقبور محرمة بل من الكبائر كما سيأتي. زيارة القبور لما ذكر من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد الترمذي في رواية فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية ابن ماجه وتزهد في الدنيا. طيب وهذا يدل على مشروعية زيارة القبور. وقد حكى العلماء رحمهم الله النووي والموفق في المغني حكيا الإجماع على استحباب زيارة القبور للذكور دون الإناث، حكى الموفق في المغني والنووي في المجموع حكيا الإجماع على استحباب زيارة القبور للذكور دون الإناث. وزيارة القبور تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، أن يزور القبور ليدعو أهلها، بأن يأتي صاحب القبر ويقول يا فلان أعطني، يا فلان ارزقني، يا فلان كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. القسم الثاني أن يزور القبور ليدعو الله عندها، يدعو الله لكن عند القبور، فهذا بدعة وقد يكون وسيلة إلى إيش دعاء صاحب القبر، لأنه قد يتفق ويدعو ويستجاب له فيظن أن استجابة الدعاء بسبب صاحب القبر، وما علم أن استجابة الدعاء كانت عنده لا به. القسم الثالث أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه أو صديقه ذهب إلى المقبرة، فهذا ليس مشروعا بل هو من النياحة، لأنه تقدم أن كلما يهيج المصيبة فإنه داخل في النياحة. القسم الرابع أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، أي متوسلا بأهلها بجاههم، بأن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان صاحب القبر، أو أسألك بحق فلان عليك، أو بمقام فلان، أو نحو ذلك، فهذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. واضح؟ إذا زار المقابر ليدعو الله عز وجل بأهلها بأن يجعل أهلها وسائط بينه وبين الله، يقول أسألك بحق فلان أو بمقام فلان. القسم الخامس، وهذه الأنواع الأربعة كلها ليست مشروعة، هذه الأقسام الأربعة ليست مشروعة. القسم الخامس أن يزور القبور للاعتبار والاتعاظ والادكار وتذكر الآخرة، فهذا مشروع. القسم السادس أن يزور القبور للدعاء لأهلها، ليدعو لأهلها، فهذا مشروع. إذن زيارة القبور المشروعة متى؟ إذا زارها للاتعاظ والاعتبار، أو زارها ليدعو لأهلها، ليدعو الله عز وجل لأهلها، لا بأهلها ولا أهلها، لأنه إما أن يدعو أهلها أو يدعو بأهلها أو يدعو الله عند أهلها أو يدعو الله لأهلها. فعندنا أربعة، المشروع منها أن يدعو الله عز وجل لأهلها. ولذلك كانت زيارة القبور فيها فائدتان عظيمتان: أولا انتفاع الزائر بالاتعاظ والاعتبار والادكار، وثانيا انتفاع المزور بالدعاء. الحكمة من زيارة القبور أمران عظيمان: الأمر الأول ما يحصل للزائر من إيش؟ من الاتعاظ، وهذا يؤخذ من قوله زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والفائدة الثانية انتفاع المزور، يعني انتفاع الميت بماذا؟ بالدعاء له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأهل القبور كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وإن زاد: اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. نعم، كان إذا زار القبور أو الدعاء يقول: السلام عليكم أهل الديار، يعني يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لأن في القبور من هو مسلم ومن هو مؤمن، وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين الإسلام والإيمان. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله تعالى، فلو شاء الله ما لحقنا. نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما العافية بالنسبة للأموات فهي العافية من العذاب، وأما العافية بالنسبة للأحياء فهي من العذاب ومن أسبابه، وهي الذنوب والمعاصي. فهمتم؟ أن تكون نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية بالنسبة للأموات هو أن يعافيهم الله عز وجل من ماذا؟ من العذاب. والعافية بالنسبة للأحياء من أمرين: من العذاب ومن أسبابه الذي هو الذنوب والمعاصي. وفي حديث آخر، نعم، وفي حديث آخر: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يعني من تقدم ومن تأخر. وفي حديث آخر: اللهم لا تحرمنا أجرهم، والمراد بالأجر الأجر الحاصل بتجهيزهم من تغسيل وتكفين وحمل ودفن وصلاة وحمل ودفن، والأجر الحاصل بالمصيبة بهم، لأن الإنسان إذا أصيب واحتسب كان له أجر. ولا تفتنا بعدهم، وهذا فيما إذا كان الميت ممن يخشى أن يفتتن الناس بعده، كما لو كان من أهل العلم الكبار الذين لهم قدم صدق وأثر في الناس، فإن الناس ربما إذا مات أن تحصل بينهم فتنة. وإن زاد: اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. نعم. قال رحمه الله: فأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان، إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، والثانية يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هذا حديث صحيح. فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. لما صح أن زيارة النساء للقبور محرمة، وهي رواية أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمعنى يقتضي ذلك، لأن المرأة ضعيفة الإرادة قوية العاطفة، فربما لا تتحمل إذا وقفت على قبر أبيها أو أمها أو قريبها، فيحدث منها ما لا تحمد عقباه من النياحة والبكاء وغير ذلك. وثانيا أيضا أن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس، فربما تعرض أهل الفسق والفجور إلى النساء في هذا. وثانيا أن المرأة أيضا لقوة عاطفتها وضعف عزيمتها قد تتخذ من زيارة القبور ديدنا لها، كل يوم تزور. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في حياة الصحابة، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر ابن لها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحتسب، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني، يقول وخر، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر وتتأسف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب لمن دخل المقابر خلع نعليه. إذن نأخذ من هذا الفصل والفصل، أولا أن زيارة القبور مشروعة للرجال دون النساء، وأن الحكمة منها أمران عظيمان: التذكر والاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة، والثاني انتفاع الميت. ولهذا تقدم لنا أن القبور أول درجات الآخرة، أول درجات الآخرة هي القبور، ومن مات فقد قامت قيامته. فالإنسان يتعظ، لأن هذه القبور فيها الشريف والوضيع والملك والمملوك والأمير والمأمور والذكر والأنثى، كلهم تحت هذا التراب. نعم. إذن نقول ينبغي حقيقة أن يحرص الإنسان على الاعتبار والاتعاظ، ولذلك قال المعري له أبيات جيدة في هذا الباب، يقول: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يخفف الوطأ، وأنت ماشي خفف، ما أظن أديم هذه الأرض، يعني أن ما تطأ عليه، إلا من هذه الأجساد، أجساد الناس، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. رب لحد قد صار لحدا، يعني هذا الموضع الذي تدفن فيه قد يكون قد دفن فيه من مئات السنين، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. يقول خفف الوطأ، يعني تمشي خفف، تركت يمكن تطاع رفاث موتى. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. هذه تعتبر من أروع الأبيات بالنسبة لأبي العلاء المعري، يعني أبيات يعني قد لا تظهر الإنسان أول واحد، لكن الذي يتذوق الشعر والمعاني يعرف ما تشتمل عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتتين ويحك ألق سبتتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. فإن خاف الشوك إن خلع عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة، ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزع. طيب، وهذا الحكم ليس خاصا بهذه النعال السبتية، فسواء كانت سبتية أو غير سبتية، يعني هذه القضية قضية عين، فلا نجعل الحكم خاصا بالنعال السبتية. فلبس النعال في بالنسبة للمقابر المشروع لمن دخلها أن يخلع عليه وأن لا يمشي بين القبور، والمراد يخلع عليه إذا أراد أن يمشي بين القبور. أما في سائر المقبرة مما لم يدفن فيه فلا حكم له، فهمتم؟ فالإنسان إذا دخل المقبرة لا ليمشي بين القبور، وإنما يريد أن يصل إلى قبر متطرف على جهة من جهة المقبرة، بحيث لا يلزم من ذهابه إليه أن يطأ القبور، فلا يلزم أن يخلع عليه. أما إذا أراد أن يصل إلى قبر يلزم منه أن يطأ القبور أو أن يمشي بين القبور، فهذا يخلع عليه، إلا إذا دعت الحاجة، كما لو كان في المقبرة الشوك، وهذا هو الغالب أن المقابر يكون فيها شيء من الشوك نظرا لقلة المشي عليها. نعم. قال رحمه الله: فإن خاف الشوك إن خلع عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة، ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق. وفي التمشكات ونحوها وجهان، أحدهما هي النعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب. نعم، وأيضا الفقهاء خففوا في هذا الأمر نظرا لأن الحديث أيضا فيه مقال، الحديث فيه مقال، ولذلك لم يشددوا في هذا الباب، أولا لدعاء، أولا لكون الحديث في صحته نظر، وثانيا لدعاء الحاجة إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما. قال رحمه الله: فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم، ولم ينكره منكر، فكان إجماعا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وإن دعا إنسان لميت، هذا الفصل فيما يتعلق بإهداء الثواب إلى الغير من الأحياء والأموات، إهداء الثواب إلى الغير من الأحياء والأموات. يقول: إن دعا إنسان لميت وكذلك لحي، أو تصدق عليه أو قضى عنه دينا نفعه ذلك. أما وصول ذلك بالنسبة للحي فلا خلاف في ذلك، يعني كون الإنسان إذا دعا لأخيه الحي، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثله، ولك بمثله. لكن بالنسبة للميت هل يصل أو لا يصل؟ الذي دلت عليه السنة وأجمع العلماء عليه، أن الذي يصل الميت خمسة أشياء: أولا الدعاء، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومنهم الأحياء والأموات. ثانيا الصدقة، لأن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. الثالث الأضحية. الثالث أي الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته وعن من لم يضحي من أمته، وأمته فيهم الأحياء والأموات. الرابع الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كم هذه؟ يعني الدعاء أربعة، والصدقة، والأضحية، والحج. ماذا؟ نعم، والحج الخامس، الحج. هذه خمسة أشياء دلت السنة وأجمع العلماء على وصولها، واختلفوا فيما سوى ذلك. فأكثر العلماء رحمهم الله، وهو المشهور من المذهب، أنها تصل. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وأي قربة فعلها يعني الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. أي قربة، قربة جمع قربة المراد طاعة. أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وهذا له صورتان، إهداء القرب له صورتان. الصورة الأولى أن ينوي بهذه القربة الغير ابتداء من الأحياء والأموات، بأن ينوي بهذه القربة الإهداء أصلا، فيفعل هذه القربة ناويا إهداء ثوابها إلى فلان من الأحياء والأموات. وهذا يصل بالاتفاق عند من يرى أن القرب تصل. الصورة الثانية أن ينوي بالقربة نفسه، أن يفعل القربة لنفسه ثم يريد أن يهدي ثوابها. فهمتم؟ نعم. مثل أقرأ قرآن، قرأت مثلا سورة الملك، لما فرغت منها قلت: اللهم اجعل ثواب سورة الملك لوالدي لوالدتي. هذا حينما قرأت، أنا قرأتها عن نفسي، ثم بعد ذلك قلت: اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي أو لوالدي. فهذا أيضا يصل، فلا فرق في وصول ثواب القرب للأحياء والأموات بين أن يفعل القربة ابتداء ناويا إهداءها، أو أن يفعلها لنفسه ثم يهدي ثوابها إلى فلان أو فلان من الأحياء والأموات، لا فرق. ومن فرق فقوله ضعيف، يعني من فرق بين الصورتين فهذا قول ضعيف. لكن مع كون هذا الأمر من الأمور الجائزة التي يصل فيها الثواب، إلا أنه ليس من الأمور المشروعة يعني المطلوبة، فلا يشرع للإنسان أن يهدي ثواب الأعمال الصالحة لغيره، بل المشروع أن يجعل ثواب الأعمال الصالحة لنفسه وأن يجعل للغير الدعاء. هذا هو الذي جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له، ولم يقل يتصدق عنه، يصوم عنه، يضحي عنه، إلى آخر ذلك، إلى آخره. فأفضل ما يقدم للغير من الأحياء والأموات هو الدعاء. لكن لو فعل الإنسان طاعة أو قربة وجعل ثوابها لأحد أقاربه، فإن ذلك إيش يصل، فإن ذلك يصل. وأيضا هنا مسألة يعني ينتبه لها، وهي مجربة في الواقع، أن مما يخفف المصيبة عن المصاب بالميت أن يتصدق عنه، يعني أن يعمل له عملا صالحا من صدقة أو غيره، هذا يخفف المصيبة ومجرب. فتجد الإنسان إذا مات أبوه أو ماتت أمه، لو قيل تصدق، فمثلا ذهب إلى مكة واعتمر وقال: اللهم اجعل ثواب هذه العمرة لوالدي أو لوالدتي أو ما أشبه ذلك. هذا العمل في الواقع والتجربة يخفف. لماذا؟ لأنه يرى أنه قدم له شيئا، قدم شيئا من العمل، قدم شيئا. فمما يخفف يعني في هذا الموضع خاصة، مما يخفف وطأ المصيبة عن المصاب أن يرشد مثلا إلى أن ينفع أحد والديه، أو أن ينفع هذا الميت بشيء، إما صدقة أو نحو ذلك. فهذا مما يخفف المصيبة عن هذا المصاب، وهذا أمر إيش؟ مجرب كذا ولا لا؟ نعم، أمر واقع ومجرب. تجد أنه مصاب، فإذا أرشدته قلت افعل كذا افعل كذا، تجد أنه مثلا يذهب مثلا المصاحف ويضع في مسجد، ثم تجد أنه بعد هذا العمل تهون المصيبة عليه قليلا، لأنه يرى أنه عمل عملا صالحا. فلذلك أقول هذا مما إذا كان لهذا السبب فلا بأس. لهذا الأمرين، أولا أنه عمل صالح، وثانيا يكون سببا لبعده أو لتخفيف الحزن عن هذا المصاب. نعم شيخ محمد. تقدم أن جرير بن عبد الله البجري يقول كنا نعد اجتماع الناس وصنعة الطعام من النياحة. هو المشروع الإنسان يجلس، إن أتاه طارق معزن فتح له عزه. أما يعني ما يفعل بعض الناس الآن في بعض الأماكن تجدهم يأتون بسرادق وكراسي، والآن في محلات الآن محلات لتجهيز الأعراس والعزاء، تجهز الأفراح والأتراح. نعم، لأهل الميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. والناس حقيقة يعني توسعوا في هذا الباب. نعم، لا لا يدعو له يا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إيه لا، هو الدعاء، إذا قل الدعاء عند الإطلاق المتبادل للذهن هو دعاء المسألة. وهذا الحديث فيه دليل على أن كثرة دعاء الولد لوالده أنه دليل على صلاحه. متى رأيت الرجل يدعو أو الإنسان يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء لوالديه فهذا دليل على صلاحه، واضح؟ لأن قال أو ولد صالح يدعو له، فوصف الداعي لوالديه بالصلاح. هذه قرينة تدل على أن من يكثر الدعاء لوالديه أنه دليل على صلاحه. فينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء لوالديه ولوالدي والديه. نعم، وعموما من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، الصحيح يشمل الفرض والنفل، وإن كان بعض العلماء يخصه بالنذر خاصة، لكن هذا القول ضعيف، لأننا كيف نحمله على الأمر النادر وندع الأمر الكثير. أنا لو سألتنا أيما أكثر، أن يموت الميت وعليه نذر أو صيام فرض؟ صيام فرض. فأولا عموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأما الحديث الوارد إن أمي نذرت أن تصوم فهذه فرد من أفراد العموم فلا يدل على التخصيص، وكذلك الحج. نعم، لا ليس من أمور المشروع. أيضا فتح باب، لو فتح الباب في مثل هذا توسع الناس، تجد أنهم يضعون أيضا منبر ومكبرات صوت، ينتقل المسألة إلى درس وعظ. وصل الأمر إلى أن أحدهم الشيخ أراد أن يعزي فقال أحدهم انتظر حتى نصور، فتفتحوا الجوالات وهو يعزيهم ويصور. بعض الناس يصور سناب شات صورتي وأنا أعزي فلان، صورتي وأنا أعود فلان في المستشفى. إذا نقف على إن شاء الله تعالى بداية فصل يكون البيوع. كتاب البيوع لأن الزكاة والصيام سبقت والحج سبق، ومن لم يعني يطلع موجود في الموقع مفهرسة. الحمد لله.